لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من المصالح المسكوت عنها أو في الحقيقة المسكوت عن إيه؟ عن نوعها مع ذكر جنسها، من ذلك تضمين الصناع. تضمين الصناع اللي هو واحد مكواجي، واحد ترزي، خد قماش أو خد التوبي كوي وبعدين قالك اتسرق مني، ماشي كده؟ ظاهر الأدلة انه يتقال انت فرطت ولا ما فرطتش. اذا ما فرطش ما يضمنش، وهذا هو الصحيح. ولكن لما كثرت لما كثر فساد الذمم، قضى كثير من اهل العلم بتضمين الصناع مطلقا. يبقى بياخدها وهو من الاول عارف ان انت لو ضيعتها هتضمن. هذا الامر فيه خلاف بين العلماء، وان كان ان لم يعني كثير منهم ان لم نقل اكثرهم يقول بتضمين الصناع رعاية للمصلحة، وان الناس مع فساد الذمم يأكلوا اموال بعض، يأكلون يعني الاموال بالباطل. يقول وقتل الجماعة بالواحد، ده على مذهب من يقول انه لا يجوز قتل الجماعة بالواحد، يوم ياخذ المذهب الثاني رعاية للمصلحة. والصحيح والصواب أن قتل الجماعة بالواحد هو مذهب، هو الذي دل عليه عموم الأدلة وآثار الصحابة رضي الله عنهم التي لا يعرف لها مخالف، من أنهم يقولون بقتل الجماعة بالواحد. يعني إيه قتل؟ يعني جماعة اجتمعوا على قتل واحد وكل ضرباتهم مؤثرة، يبقى كلهم يتقتلوا به. وصك النقود وتدوين الدواوين دي بلا شك حاجات جديدة، ما كانتش ايام النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم والدنانير ما كانتش مسكوكة عند ايه؟ عند المسلمين. اللي كانت مسكوكة دراهم كسرى وقيصر وغير المسلمين. بعد كده العلماء والملوك رأوا ان المصلحة ان احنا اللي نسك ليه العملة، وكذلك تدوين الدواوين عشان تعرف الديات وتعرف العطايا ونحو ذلك، ونحو هذا مما يلائم مقاصد الشريعة ولا يتعارض مع نص من نصوصها. قال الشنقيطي واعلم ان الامام مالكا يرعى المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر واتخاذه السجون وكتابة أسماء الجند في الديوان وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة وأمثال ذلك كثيرة جدا. والمصلحة المرسلة كذلك لا تكون في العبادات، إذ الأصل في العبادات أنها توقيفية، ولا شيء ولا في شيء قدره الشرع بأن جعل له مقدارا معلوما كنصيب الذكر والأنثى في الميراث، فاعتبار المصلحة ورد الكتاب والسنة من تحكيم الهوى وهو منازعة لحكم الله ورسوله. احنا قلنا هذا النوع المصلحة إما أن يكون موافقا لقواعد الشريعة العامة، النوع الثاني أن يكون غير ملائم لتصرفات الشريعة ومقاصدها فيلحق بما شهد الشرع على إلغائه وبطلانه، زي المصلحة اللي هي في تغيير أنصبة المواريث المقدرة، لأنها تكون بذلك مصلحة متوهمة مرجوحة، مثل ما ذلك ما يراه المالكية على تفصيل عندهم من منع المريض مرض الموت من الزواج وفسخ نكاحه إن وقع، لأنه بزواجه هذا يدخل على الورثة وارثا جديدا، وفي هذا إضرار بهم، والقاعدة العامة تقول لا ضرر ولا ضرار. فهذه مصلحة غير ملازمة لتفرعات الشريعة الحاضة على النكاح والمصححة له إذا وقع بشروطه، والعمومات في هذا مقدمة على مثل هذه المصالح. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.